قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن أرفع أصواتهم بالإهلال والتلبية. قال أبو عيسى: حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعلوه عن زيد بن خالد الجهني وليس عن السائب. قال: ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن أبيه، وهو خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري. طبعا خلاد بن السائب صحابي أبوه، وخلاد إنما اشتهر بهذا الحديث. نعم، ولكن هذا الحديث صححه أبو عيسى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، خرج في منتقاه، فالحديث ثابت، ولا أعلم أن أحدا رد هذا الحديث من السابقين. وهناك ما يشهد له من حيث المعنى كما تقدم. فهذا الحديث فيه أولا الأمر بالتلبية والأمر برفع الصوت بها. وأبو محمد بن حزم يشترط ذلك ويقول: من لم يلبي فقد بطل حجه. والجمهور على أن هذا الأمر على الاستحباب. أهل العلم يقولون لو أنه حج ولم يلبي حجه صحيح. نعم، المهم هذا الحديث فيه فضل أيضا ذلك، لأن الأمر بها ورفع الصوت بها هذا يدل على فضلها، ويكفي في فضلها المعنى العظيم الذي تضمنته التلبية، فهي شعار الحج وهي شعار التوحيد والعبودية لله جل وعلا.